بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على شرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في الكتاب الذي بين أيدينا، هو كتاب الوجوه والنظائر لمؤلفه مقاتل بن سليمان رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 150، وهو من التابعين ومن السلف. كتابه الوجوه النظائر هو يأتي على الكلمات التي تحتها معاني، فيأتي بالكلمة وما تحتها من معاني ثم يذكر لنا هذه المعاني حسب يعني ما يستحضره رحمه الله تعالى. طيب، نواصل الكلام حول ما وقفنا عنده، تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله الكريم على ستة أوجه. الوجه الأول الكريم يعني الحسن، فذلك قوله في النساء وندخلكم مدخلا كريما يعني حسنا وهي الجنة. وقال في النمل إني ألقي إلي كتاب كريم يعني حسنا. وقال في الشعراء كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم يعني حسنا، ونحوه كثير. الوجه الثاني الكريم يعني الكريم على الله، الكريمة على الله عز وجل في المنزلة، فذلك قوله في إذا الشمس كورت إنه لقول رسول كريم يعني كريما على الله عز وجل وهو جبريل عليه السلام. وقال في الحجرات إن أكرمكم عند الله أتقاكم يعني أكرمكم على الله أتقاكم أي في المنزلة. الوجه الثالث الكريم يعني المتكرم، فذلك قوله في الدخان ذق إنك أنت العزيز الكريم يعني المتكرم. الوجه الرابع الوجه الرابع كرام، كذا يا شيخ؟ نعم، حسن رأيك. الوجه الرابع كرام يعني مسلمين، فذلك قوله في عبس للسفرة كرام بررة أي مسلمين، وكقوله في إذا السماء انفطرت وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين الانفطار يعني مسلمين. الوجه الخامس كريم يعني الرب تبارك وتعالى نفسه يتجاوز ويصفح أحسن ذلك، فذلك قوله في المؤمن رب العرش الكريم يعني يتجاوز ويصفح. في المؤمنين، في سورة المؤمنون، السورة المؤمنون، أحسن عليك. فذلك قوله في المؤمنون كاتب شيخ المؤمنين، يجوز المؤمنين والمؤمنون، أحسن عليك. رب العرش الكريم يعني يتجاوز ويصفح. وقال سليمان في النمل فإن ربي غني كريم يعني يتجاوز ويصفح. وقال في إذا السماء انفطرت ما غرك بربك الكريم يعني يتجاوز ويصفح. الوجه السادس كريم يعني فضيلة، فذلك قوله في بني إسرائيل يخبر عن إبليس هذا الذي كرمت علي يعني فضلت، فنظيرها فيها ولقد كرمنا بني آدم يعني فضلنا بني آدم فجعلناهم في أحسن صورة. وقال في الفجر فأكرمه يعني فضله ونعمه فيقول ربي أكرما يعني فضلني، انتهى. طيب، هذه كلمة الكريم والكرم والتكريم في القرآن كثير، حتى سجلت فيها رسالة ماجستير الكرم في القرآن الكريم، آيات الكرم جمعت ودرست. فالكرم والتكريم والكريم ومن يهن الله فما له من مكرم، يعني وردت في القرآن كثيرا، أكرمي مثواه. والمؤلف لم يذكر جميع الآيات، وإنما ما يعني استحضره أمامه أتى به. فهذه الآيات التي استحضرها وأتى بمعاني، يعني مثلا وأنبتنا فيها من كل زوج كريم، يعني فيها آيات كثيرة. قال هنا الكريم هو حسن المنظر الجميل، قال سبحانه وتعالى وندخلكم مدخلا كريما أي حسنا وهي الجنة. وقال إني ألقي إلي كتاب كريم أي حسنا ذو وجاهة وذو مكانة. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم أي بهيج وجميل وحسن المنظر. وأيضا يأتي الكريم في النبات أي الذي عطاؤه كثير، كثير العطاء يعني جميل المنظر كثير المنافع، فلها معاني كثيرة. يقول من معانيها بمعنى يعني الكريم على الله، الكريم على الله. يقول الكريم هو من كان كريما على الله. إنه لقرآن إنه لقول رسول كريم أي ذو مكانة عند الله، كريم على الله. إن أكرمكم عند الله أتقاكم أي أعلاكم منزلة وقربا من الله، هو التقي الذي يكرم ولا يهان وترفع مكانته، فلها معاني. يقول المتكرم ذق إنك أنت العزيز الكريم أي العزيز في قومك، لأنك عزيز منيع قوي وكريم يكرمك الناس في قومك. والمقصود بهذا هو أبو جهل، ذق إنك أنت العزيز الكريم أي المتكرم عندهم. قوله تعالى كرام بررة كراما كاتبين، المؤلف يقول معناها مسلمين. فالذي يظهر أن كرام وصف للملائكة بمعنى أنهم مكرمون، عباد مكرمون أكرمهم الله ورفع مكانتهم، فهو قريب من المعنى الوجه الثاني الذي هو إنه لقول رسول كريم، لأن قول رسول كريم هو جبريل، هو جبريل في سورة التكوير. وكرام بررة وصف للملائكة، يكون المعنى متقارب، يعني ذو منزلة عظيمة عند الله ومكانة. كرام بررة أي أكرمهم الله ورفع مقامهم كراما كاتبين. لكن كلمة مسلمين نحتاج إلى أن نرجع إليها ونتأملها، ولعلها يقصد بها المؤلف أن الملائكة يعني لا يعصون الله ما أمرهم، وأنهم يسلمون أمرهم إلى الله ويستجيبون لله ولا يعصونه. لكن نحتاج إلى أن نراجعها. يقول أيضا الكريم الذي يصفح ويتجاوز ويتسامح ويعفو. قال هنا رب العرش الكريم، المؤلف حمل الآية على أن الكريم صفة لله، يعني رب العرش الذي هو الكريم. يعني من هو الكريم؟ قال هو رب العرش، الله هو الكريم. فإذا حمل على هذا المعنى تكون الكريم صفة لله، بمعنى الذي يتجاوز ويصفح ويتسامح ويعفو. وعلى القراءة الثانية وهي قراءة مشهورة رب العرش الكريم، أن الكريم وصف للعرش أي الله هو رب العرش. ما هو العرش؟ قال عرش كريم. والعرش الكريم مثل ما ذكر في المعنى الأول الحسن العظيم، الحسن كما في قوله تعالى إنه ألقي إلي كتاب كريم أي حسنا. فإن ربي غني كريم، الكريم الرب سبحانه وتعالى الذي يعفو ويتجاوز ويسمح ويكرم عباده بالعطاء والخير. يقول الكريم بمعنى الفضيلة، يقول هذا الذي كرمته يعني فضلته علي، ولقد كرمنا أي فضلنا. ولكن تبقى الآية أو اللفظ هذا يعود إلى أصله، لأن الله لما كرم الإنسان يعني رفع مقامه، رفع مقام كرمه، أي رفع منزلته ومقامه. هذه المعاني، وفي نظري أننا أيضا نحتاج إلى، يعني لو تيسر نجمع الآيات كلها، أو نرجع لهذه الرسالة التي ذكرت لكم التي جمعت ألفاظ الكرم في القرآن الكريم، فيتضح لك المعنى أكبر وأكبر. طيب، كلمة المثل، تفضل. صلى الله عليك. قال المؤلف رحمه الله: مثل على أربعة أوجه. الوجه الأول: مثل شبه، فذلك قوله: وتلك الأمثال، يعني الأشباه، نضربها للناس، كقوله: ضرب الله مثلا، يعني وصف الله شبها، وقال: ذلك مثلهم في التوراة، يعني شبههم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل، يعني شبههم فيه. الوجه الثاني: مثل يعني سنن، فذلك قوله في البقرة: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل، يعني سنن الذين خلوا من قبلكم من الملأ، يعني مؤمني الأمم الخالية. وقال في الزخرف: ومضى مثل الأولين، يعني سنن الأولين. وقال في النور: ومثلا من الذين خلوا من قبلكم، يعني سنن العذاب في الأمم الخالية. الوجه الثالث: مثل يعني عبرة، فذلك قوله في الزخرف: فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين، يعني عبرة للآخرين، يعني لمن بعدهم. وقال لعيسى عليه السلام: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا، يعني عبرة لبني إسرائيل. الوجه الرابع: مثل يعني عذابا، فذلك قوله في الفرقان: وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا، يعني وصفنا له العذاب إنه نازل به في بهم في الدنيا، يعني الأمم الخالية. نظيرها في إبراهيم حيث يقول: وضربنا لكم الأمثال، يعني وصفنا لكم العذاب، يعني عذاب الأمم الخالية، يخوف كفار أهل مكة. كلمة المثل هي يعني مثل ما ذكرنا في سابقتها، لها يعني معاني كثيرة، وأيضا كتب فيها المثل في القرآن الكريم ومعانيه وألفاظه، وهي حقيقة تدور عليها آيات كثيرة، مثل قوله تعالى: ويذهب بطريقتكم المثلى، قال أمثلهم طريقة، فلها معاني كثيرة وألفاظ كثيرة، نحتاج إلى جمعها وترتيبها حتى نستخرج معانيها. هو ذكر رحمه الله يعني عدة أوجه، ذكر أربعة أوجه، والأصل في المثل هو الشبه. تقول: هذا مثل هذا، أي شبهه، ويعني هذا يماثل هذا، يشابهه، والمماثلة المشابهة، هذا هو الأصل فيها. والمثل في عند أهل اللغة والبلاغيين، المثل هو تشبيه شيء بشيء، ويعني ما شبه مضربه بمورده، تشبيه شيء بشيء. فلما يذكرون مثلا من الأمثال، فإنهم ينقلون هذا الشيء لشيء آخر، مثل لما يقولون مثلا: كل فتاة بأبيها معجبة، أو الصيف ضيعت اللبن. فهذا أمثال تأتي في القرآن، تأتي في لغة العرب، فتشبيه شيء بشيء، فهو تشبيه، هو هذا المعنى الأصلي كما ذكر هنا. قال: وتلك الأمثال نضربها للناس. تلك الأمثال يعني الأشباه، وهي ضرب الأمثال في القرآن الكريم، لما يقول: ضرب الله مثلا، أي يشبه حالهم بحال كذا، فإذا عبدوا الأصنام شبه حال عبد الأصنام بحال كذا وكذا، ضرب الله مثلا عبدا مملوكا، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء، ضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم. هذه الأمثال التي يضربها الله سبحانه في القرآن أشباه. قال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ذلك مثلهم في التوراة أي شبههم وحالهم وهكذا. يقول المعنى الثاني المثل بمعنى السنن، يعني مثل الذين خلوا من قبلهم. يعني يقول هنا يعني أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، يعني مثل الذين خلوا يعني حال الذين خلوا، هي قريبة من المعنى الأول، حال وشبه يعني متقاربة. مثل الجنة التي وعد المتقون أي حالها ووصفها، فالذين خلوا وصفهم وحالهم. ومضى مثل الأولين أي حالهم. ومثلا من الذين ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم أي وصفا وحالا وتشبيها للذين من قبلكم. في المعنى الثاني يعني قريب من المعنى الأول جدا. يقول المعنى الثالث المثل بمعنى العبرة. قال تعالى فجعلناه سلفا ومثلا للآخرين أي عبرة. وقال تعالى أيضا إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل أي عبرة يعتبرون به. يعني هو يعود إلى الأصل تشبيه لكنه يأتي بمعنى الاعتبار وأخذ العبرة والعظة. الرابع يقول العذاب المثل بمعنى العذاب. كلا ضربنا له الأمثال أي أنزلنا فيهم العقوبات. يقول هنا أيضا قول تعالى وضربنا لكم الأمثال أي وصفنا لكم العقوبات في الأمم الخالية، يعني تشبيه حال بحال يعني متقاربة. لكن المثل بمعنى العذاب يعني ما أدري هل يحصل هذا في لغة العرب أو لا، لكنه يعني ينقل لنا تفاسير السلف وموقف السلف، ممكن يكونون يطلقون هذا بمعنى العذاب. طيب نشوف الكلمة التي بعدها، تفضل. السلام عليك. قال المؤلف رحمه الله شيعا على خمسة أوجه. الوجه الأول شيعا يعني فرقا وأحزابا، فذلك قوله في الأنعام إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا يعني أحزابا فرقا يهود ونصارى وصابئين وغيرهم. نظيرها في الروم من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا يعني أحزابا فرقا. وقال في القصص إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يعني فرقا ففرقه ففرقة القبط وفرقة بني إسرائيل. وقال في الحجر ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين يعني فرق الأولين يعني قوم نوح وقوم هود والأمم. الوجه الثاني الشيع يعني الجنس، فذلك قوله في القصص لموسى عليه السلام ووجد فيها رجلين يقتتلان يعني كافرين، هذا من شيعته يعني رجلا من جنسه يعني من بني إسرائيل، وهذا من عدوه يعني الآخر من عدوه القبطي. والوجه الثالث الشيع يعني الملة، فذلك قوله في اقتربت ولقد أهلكنا أشياعكم يعني أهل ملتكم يا أهل مكة، وكقوله في سبأ كما فعل بأشياعهم من قبل يعني بأهل ملتهم، وكقوله في مريم لننزعن من كل شيعة يعني ملة، وكقوله في الصافات إن من شيعته لإبراهيم يقول وإن من أهل ملة نوح لإبراهيم ومن ذريته. الوجه الرابع تشيع يعني تفشو. فذلك قوله في النور إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة يعني يحبون أن تفشو الفاحشة في الذين آمنوا. الوجه الخامس شيع يعني الأهواء المختلفة، فذلك قوله في الأنعام أو يلبسكم شيعا أو يعني أهواء سم أو يلبسكم أو يلبسكم شيعا يعني أهواء يعني الأهواء المختلفة. طيب هذا معنى الشيع. يقول الشيع في القرآن على خمسة أوجه. أصل التشيع هو تجمع الشيء الصغير بعضه إلى بعض، ولذلك يقولون النار توقد بالأشياء يعني بالأعواد الصغيرة، يجمعون الأشياء لها حتى يوقدون الحطب الكبير، لابد أن يكون هناك أشياء صغيرة من الحطب الصغير يسمونها أشياء تشيع النار. والتشيع أصله التجمع، تشيع الميت متابعته جماعات كثيرة، هذا معنى التشيع أصله. فقوله تعالى في قوله تعالى وإن من شيعته لإبراهيم أي من أتباعه الذين سلكوا طريقه، فالتشيع هو الاتباع، يتبع يعني بعضهم يتبع بعض، وإذا تفرقوا وأصبحوا يعني أحزاب متفرقة كل يتبع حزب سموا شيعة. ولذلك المؤلف بدأ بالتفرق، قال الشيع هي الفرق، فرق وأحزاب، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، وفي قراءة إن الذين فارقوا دينهم، فارقوه يعني تركوه وأصبحوا أحزابا مختلفة يهود ونصارى وصابئين وغيرهم. وقوله تعالى إن فرعون علا في الأرض وجعلها أهلها شيعا أي فرقا طبقات، فهي تعود إلى المعنى الأول وهو التحزب والتجمع، فجعل هناك أحزابا مجتمعين متفرقين. المعنى الثاني يقول الشيع بمعنى الجنس، قال تعالى فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه، يعني من أتباعه ومن جنسه ومن حزبه، فهي تعود إلى المعنى الأول لكنه أطلق عليها اللفظ الجنس. وكذلك المعنى الثالث يقول الشيع بمعنى الملة، لأنهم يصبحون ملل مفترقين يعني أحزابا، قال ولقد أهلكنا أشياعكم يعني أشباهكم من الملل الماضية، أهل ملتكم يا أهل مكة. وقال تعالى هنا كما فعل بأشياعهم من قبل أي بأهل ملتهم ومن كانوا مثلهم وأتباعا لهم، لننزعن من كل شيعة أي من كل جماعة ومن كل حزب ومن كل ملة. وهكذا هذه المعاني متقاربة. الوجه الرابع يقول تشيع بمعنى تفشو، إن الذين يحبون أن تشيع أي تنتشر وتفشو وتظهر، شاع من الإشاعة، لأن الإشاعات هذه لها مصادر ولها أتباع، فكل يثير هذه الشائعة والشيعة والإشاعات يذكرونها فتتفرق بهم ويصبحون جماعات. ولذلك قال المعنى الخامس الأهواء المختلفة، يلبسكم شيعا أي يجعلكم متفرقين، كل له رأي، كل له هوى، وكل له رأي، كل له حزب، كل حزب ما لديهم فرحون. فهي يعني متقاربة الألفاظ متقاربة. طيب نشوف التي بعدها. أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله متاع على أربعة أوجه. متاع يعني بلاغا، فذلك قوله في البقرة لآدم وحواء وإبليس ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، يعني بلاغا إلى منتهى أجالكم، مثلها في الأعراف. وقال في الأنبياء لمشركي العرب لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين، يعني بلاغا إلى منتهى أجالكم. الوجه الثاني متاع يعني منافع، فذلك قوله في المائدة أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم، يعني منافع لكم وللسيارة. وقال في النور: ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، يعني الخانات فيها متاع لكم، يعني منافع لكم من الحر والبرد. وقال في الواقعة: أفرأيتم النار التي تورون، إلى قوله: ومتاعا للمقوين، يعني ومنافع. وقال أيضا في النازعات: متاعا لكم ولأنعامكم، يعني منافع لكم. الوجه الثالث: متاع، يعني متعة، يعني متعة المطلقة المطلقة. أحسن علي. متاع يعني متعة متعة المطلقة. فذلك قوله في البقرة: وللمطلقات متاع بالمعروف، يعني يمتعها زوجها سوى المهر على قدر ميسرته، حقا على المتقين. وقال أيضا: متاع بالمعروف، يعني يمتع الرجل امرأته المطلقة على قدر ميسرته، حقا على المحسنين. الوجه الرابع: المتاع يعني الحديد والرصاص والشبه والصفر. فذلك قوله في الرعد: أو متاع زبد مثله، يعني الحديد والشبه والرصاص والصفر. طيب، هذا معنى المتاع. المتاع يعني إذا رجعت إلى أصله، هو ما يتمتع به الإنسان من طعام، من شراب، من مكث، من جلوس، من نوم، يتمتع بالشيء. يعني كما قال تعالى: متاع لكم ولأنعامكم. ما تتمتع الإنسان، لأن الله لما ذكر أنه أنزل من السماء ماء وأخرج به النبات، قال: متاع لكم ولأنعامكم. فأنبت الله الأرض متاعا لكم، يعني تتمتعون بالطعام ونحوه، والبيوت التي يدخلونها غير مسكونة لهم متاع، لهم حاجة فيها، يتمتعون بها ساعات، يستريحون بها، ثم يذهبون. فأصل كلمة المتاع ما يتمتع به الإنسان، يتمتع به الإنسان يعني مدة من الزمن، سواء كانت المتعة هذه والتمتع بالطعام، بالشراب، بالنوم، بالجلوس، استفادة من هذا الشيء. وهي كلها تدور حول هذا، حتى في قوله تعالى: ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، أي أن آدم وحواء وذريتهما إذا نزل آدم وحواء إلى الأرض وذريتهما عاشوا في الأرض، فإنهم يستقرون في هذه الأرض مدة من الزمن، ويتمتعون بأرزاقها مدة من الزمن، ثم يذهبون. فهذا معنى المتاع، متاع قليل لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين، أي تتمتعون به زمنا ثم ينتهي. ولذلك المؤلف قال معناه البلاغ، يعني متعلق بالزمن بالوقت. والمتاع مثل ما ذكرنا ما يتمتع بالإنسان من المنافع. قال تعالى: متاع لكم، قال: متاعا لكم ولأنعامكم. قال هنا: وطعامه متاعا لكم، أي تتمتعون به، متاعا لكم وللسيارة، أي منافع تنتفعون به، تقصد به صيد البحر. كذلك النار، قال: ومتاعا للمقوين، أي يتمتعون بها وينتفعون بها. كلها تدور حول التمتع والانتفاع. ولذلك من أنواع النسك في الحج التمتع، لأن الإنسان يحرم بالعمرة ثم يقضي هذه العمرة وينتهي منها، ثم يتحلل، ثم إذا تحلل تمتع بالمباحات، أي استمتع بها واستفاد منها ويعني انتفع بها، ثم يعود إلى الإحرام بالحج، فلذلك سمي متمتعا. يقول: منها متعة المطلقة. المطلقة إذا طلقت يعني إن كان الطلاق من طرفها وهو ما يسمى بالخلع والفسخ فإنها تعيد المهر لزوجها، وإن كان الزوج هو المطلق لها فإنه يستحب له أن يمتعها متاعا يعني بالمعروف بما تعارف الناس عليه، يعطيها شيئا يرضيها تتمتع به إما من مال مثلا أو مثلا أثاث أو حلي أو نحو ذلك. العجيب أنه أتى بالمعنى الرابع، يقول المتاع بمعنى الحديد والرصاص، ولكن الله أعلم. يعني قال هنا أو متاع زبد مثله، يعني يتمتعون به من الذهب ونحوه ومما يستفيدون منه مثلا في اللباس، كان حليا وذهب فضة وذهب، وإن كان حديدا أو رصاصا أو صفرا فهذا يصنعون منه الأواني ونحوه. فكأن المعنى ليس المقصود به الحديد ذاته أو الرصاص، وإنما ما استخرج من الحديد والرصاص ويصنع منه كالأواني متاع يعني يتمتعون به. طيب ناخذ الكلمة الأخيرة، تفضل. أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: الضحى على ثلاثة أوجه. الوجه الأول الضحى يعني النهار، فذلك قوله والضحى يعني النهار. وقال في الأعراف: أرأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم نائمون وهم يلعبون وهو النهار أجمع. وكقوله في طه: أو يحشرهم وأن يحشر الناس ضحى، يعني نهارا وهو النهار أجمع. الوجه الثاني الضحى يعني إذا دخل النهار أول ساعة، فذلك قوله والضحى والليل إذا سجى، يعني أول ساعة من النهار إذا ترحلت الشمس. وقال في النازعات: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، يعني أول ساعة من النهار إذا ترحلت الشمس. الوجه الثالث الضحى يعني حر الشمس، فذلك قوله والشمس وضحاها، يعني حرها. وقال في طه: وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، أي لا يصيبك حر الشمس فيؤذيك. هذه كلمة الضحى ومنها الأضحية يعني وعيد الأضحى، لأن الضحى هو وقت ضحوة الشمس، لما تضحو الشمس وتظهر بقوة هذا الوقت يسمى الضحى، قد يمتد إلى الظهر يسمى كله ضحى. والمؤلف كأنه يعني وسع المعنى فقال: إن كان ممتدا سمي نهارا، وإن كان قصيرا سمي وقت أول النهار الضحى، وهو وقت الصلاة صلاة الضحى. وأقسم الله بالضحى أي الوقت الأول من النهار، وأحيانا يطلق ويتوسع به، وأحيانا يطلق ويراد به شدة الشمس وحرارتها، لأن وقت الضحى تشتد الشمس. ولذلك لما قال الله سبحانه وتعالى: وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، أي لا تصيبك شمس الضحى القوية. فالمعاني متقاربة. طيب لعل نقف عند كلمة الخاسرين والخسارة، يأتي الكلام عنها إن شاء الله في اللقاء القادم. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.